بين الحق تبارك وتعالى أن الغاية من خلق الخلق هي العبادة، وبين جل جلاله أن الغاية من العبادة هي التقوى، فالتقوى غاية كل غاية، غاية الغايات. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بين الحكمة من العبادة فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فغاية الخلق هي العبادة، وغاية العبادة هي التقوى. هل تدبرتم هذه اللطيفة الرقيقة الرقراقة بالجمع بين هاتين الآيتين الكريمتين من كتاب ربنا جل وعلا؟ نعم، لنقف على عظمة وجلال تقوى الله تبارك وتعالى. لذا كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكانت التقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما في حديث العرباض بن سارية الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إلى آخر الحديث، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن. فالتقوى أيها الأفاضل هي غاية كل غاية، لذا وصى الله بها الأولين والآخرين من الخلق، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، ووصى بها السلف الصالح رضوان الله عليهم بعضهم البعض، وصى بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووصى بها عمر ولده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، فقال له: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. أيها الأحبة، فما هي التقوى؟ التقوى هي الاسم من اتقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية، تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه يوما فقال له: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال له: فماذا فعلت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، أي ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه هذه الصياغة الأدبية البليغة، فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعرفها طلق بن حبيب فقال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله،